وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا واذكر عادا قومه وثمودا قوم صالح. عندكم التنوين؟ أنا عندي بالتنوين. وعادا وثمودا بدون تنوين؟ عندي بالتنوين. وعادا وثمودا قوم صالح وأصحاب الرس اسم بئر اسم بئر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا أي بين عاد وأصحاب الرس. طيب عاد وثمود يقول المؤلف إنها لا تقيد اذكر لأنه ما ذكر فعل بحيث يحال العمل عليه. وعاد قوم هود وكانوا في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية وكانوا ذوي قوة وشدة حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى مجيبا لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم كيف الذي خلقهم لا فائدة لأن يعني المخلوقون ضعفاء أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وبماذا أهلكوا؟ أهلكوا بألقى الأشياء وهي الريح. ريح دمرت تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ثمود وفيها قراءتان ثمودا كالتي عندي وثمود بدون تنوين. فعلى قراءة التنوين يكون غير ملاحظ فيها اسم القبيلة يعني ما فيها التأنيث. وعلى قراءة عدم التنوين ثمود منعت من الصرف بالتأنيث العالمية والتأنيث لأن مثل هذه أسماء القبائل كلها يحذى بها هذا الحدو يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبار اسم القبيلة ويجوز أن لا تمنعها إذا لم يكن فيها مصور غير التأنيث المعنوي لأنها ليس فيها سبب. فإذا ثمودا قوم صالح كذبوا صالحا وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية وأخيرا أهلكوا بماذا؟ بصيحة ورجفة صيح بهم مع الرجفة فماتوا والعياذ بالله كانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وفي آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الرأس إن شاء الله يأتي الكلام عليها. نعم الظاهر عرب نعم وهود أيضا لكنه مو من العرب المستعربة اللي هم بنو إسماعيل من العرب العاربة. في الحديث قال الأنبياء أربعة قال صالح وهود وشعيب ونبيك يا بلد هذه الحمد والله ما أدري لكن حتى ألاتنا تجعلنا عربية يعني ما في إلا هؤلاء الأربعة هذا المعروف حتى بعد شعيب ما أدري عنه إلا من هذا الحديث من سبب أول ما أدري عنه الحديث أنه هو معروف عند المعرفين أنهم عرب عاربة. نعم أفضل أسماء أسماء هل ما حتى عرفت لإعرابها لإعرابها؟ يعني للعريبة يعني عشان معناها في العرب إيه؟ أنت تعرف إن الأعلام قد تكون أسماء جامدة ما لها اشتقاق. نعم ربما تقول ما لها اشتقاق يأخذ أسماء إيه؟ ولكن فيما يبدو والله أعلم إن اسم الأنبياء في الغالب لا معنى